بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إلى آخر الآيات. الحقيقة أن الإنسان عندما يقرأ مثل هذه الآيات يعني يفرح وينشرح صدره، الآيات التي فيها ذكر الجنة ونعيمها، ثم يفكر بما هو فيه من نعيم إن كان منعما في هذه الدنيا، ويقارن بين هذا النعيم وبين نعيم الآخرة. ليس هناك أي وجه للمقارنة. فهل يستحق نعيم الدنيا إذا كان الإنسان يأخذه عن طريق معصية الله؟ سرقة، غش، زنا، رشوة، أي معصية من المعاصي، هل يستحق هذا النعيم أن يضيع الإنسان لأجله نعيم الآخرة؟ أنا أتصور، وهذا هو الحق طبعا، أن هذا إنسان غبي جدا حقيقة، يعني حيث يقدم هذا النعيم الزائل على النعيم المقيم. وكذا الأمر بالنسبة للعذاب، عندما يقرأ الإنسان الآيات التي فيها العذاب، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. لما يسمع هذه الآيات أيضا يشعر بالخوف من الله تبارك وتعالى ومن العذاب الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن عصاه. هل تستحق هذه المعصية أو هذه الشهوة أو هذا المال أن أنالها في الدنيا وفي المقابل أنال هذا العذاب والعياذ بالله؟ مصيبة، مصيبة. ولا خير في لذة من بعدها سقر. فنحن كعباد لله تبارك وتعالى نسعى في هذه الدنيا لتحصيل الجنة والنجاة من النار، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. أسأل الله في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذني وإياكم من النار وعذابها. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.